أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت ذا همة في طلب العلم والتحصيل عندما كنت في أسرتي، لكن حصلت لي وظيفة في بلدة بعيدة عن بلدي، فضعفت في الطلب. أرجو النصيحة والتوجيه. الجواب هو أن الشخص مكلف بفرض عين مثل الطهارة للصلاة، ومثل معرفة كيفية الصلاة ومواقيتها وما يتعلق بها من الأحكام، وهكذا بالنظر لأحكام الصيام وأحكام العمرة وأحكام الحج وأحكام الزكاة إذا كان عنده مال وما إلى ذلك. وهكذا سائر فروض العين، لأن ما ذكرته هو مجرد تمثيل. ففرض العين واجب عليه، واجب عليه أن يتعلم، وكونه في بلد بعيد هذا لا يسقط عنه هذا الوجوب. ففي إمكانه أن يبحث عن أحد من أهل العلم في البلد الذي انتقل إليه ويطلب عنده العلم الذي أوجبه الله عليه، وبالله التوفيق.